السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الأول من مجالس القراءة والتعليق على رسالة طيبة في أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بها، واسمها أقصر المسالك إلى أعمال المناسك. أقصر المسالك إلى أعمال المناسك، وهي من جمع أخينا الفاضل أبي سفيان عمرو سادات وفقه الله سبحانه وتعالى، ومن طلاب العلم المجدين الذين فتح الله رب العالمين عليهم في الكتابة والنظم، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي وله السداد والتوفيق. وإنما اخترت هذه الرسالة لسهولة عبارتها وحسن ترتيبها، ومناسبتها لنا ولحالنا. بدأ رسالته ببيتين من نظمه حفظه الله، فقال: يا باغيا حجا تخلص تائبا، وان تخلصا كن واحدا للواحد، أدي المناسك خاشعا متبتلا، متمسكا نهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه تحفة للناسك في بيان الأعمال في أيام المناسك، يعني مناسك الحج، مناسك الحج، للتيسير على عوام المسلمين، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. سميته أقصر المسالك إلى أعمال المناسك، وأسأل الله تعالى الإخلاص والقبول، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. قال: ويشتمل هذا الجزء بعد هذا التمهيد على 9 مقدمات، يليها بيان أعمال المناسك في 9 أيام، ثم نظم به الخلاصة، ثم خاتمة، والله الموفق هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أولا، المقدمات 9. قال فقه الله رب العالمين: المقدمة الأولى، أخي الحاج أو المعتمر، اعلم أن العمل، أي عمل كان ومنه الحج والعمرة، لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله تعالى وحده، لا ترجو به رياء ولا سمعة، ولا تعمله لغير الله سبحانه وتعالى. ثانيا، صوابا على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. فذكر في هذه المقدمة شرطي قبول أو أي عمل: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق الشهادتين: لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله تعالى، فوجب إخلاص الدين له وحده لا شريك له سبحانه، محمد رسول الله، يعني لا متبوع بحق سواه، أي سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب اتباعه وحده صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم الحديث. إذن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يكون عمله خالصا لوجه الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن عملا أي خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الحج أو العمرة فليكن حجك لله خالصا، لا ترجو به لقبا، ولا ترجو به رياء، ولا ترجو به سمعة، وتود أن كان عملك غائبا عن الناس مكتوما عن الخلق، هذا مقتضى الإخلاص. إلا ما دعت إليه الحاجة من ذلك، من دعاء صديق، معرفة زوجك، أولادك، أهلك، أو صديق من المؤمنين يدعو لك، أو نحو ذلك مما لا ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أما أن يذيع المرء ويشيع قبل حجه، يعرف الدنيا عبر وسائل التواصل إني ذاهب للحج، فلتعلموا جميعا هذا لا ينبغي، وهذا ينافي تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يجتهد في أن يأتي بحجه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دعا الأصحاب كلهم أن يخرجوا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا عنه مناسكهم صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال وفقه الله: والمناسك نوعان، حج وعمرة. والمناسك نوعان، والمناسك هو اللفظ الشرعي الذي جاء في كتاب الله رب العالمين: لكل أمة جعلنا منسكا، لكل أمة جعلنا منسكا. والمناسك نوعان، حج وعمرة. فالحج ركن من أركان دين الإسلام العظيم، يجب مرة واحدة في العمر. الحج يجب مرة واحدة في العمر. والصبي لو حج وهو صغير لم يبلغ له أجر ولوليه، لكنه لا يحتسب حجة الإسلام، فيلزمه أن يحج مرة أخرى بعد البلوغ إن حصل الاستطاعة. فالحج ركن من أركان دين الإسلام العظيم، يجب مرة واحدة في العمر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا على الناس هذا من الألفاظ التي تفيد الوجوبا، وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يفيد أيضا وجوب الحج. الآية. وفي الحديث بني الإسلام على خمس، فذكر الحج، والحديث مخرج في الصحيحين، وهو أي الحج ثلاثة أنواع، أنواع الأنساك التي يأتي بها الحج. أو الأول الحج إفرادا، الحج إفرادا بأن يهل بالحج فقط، أي أن ينوي إفراد الحج وحده من غير نية العمرة، فيهل بالحج فقط. فمثلا ينوي الحج ويقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم إيه حجة، فهذا معنى الإهلال، فهذا معنى الإهلال بالحج. الثاني من أنواع الأنساك الحج قرانا، القران. يبقى الأول الإفراد، الثاني القران، بأن يهل بالحج والعمرة معا، لبيك اللهم عمرة في حجة أو عمرة وحجة معا، لا أن يعتمر ثم ينتهي من عمرته ثم يحرم بالحج، يعني يحل من عمرته ثم يحرم بالحج. فهذا هو المنسك الثالث أو النسك الثاني الذي يسمى التمتع. وللقران صفة أخرى أن يهل بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل طوافها، ثم يدخل الحج عليها قبل إيه؟ طوافها. فسواء أهل بالحج والعمرة من أول الأمر، أو أهل بالعمرة ثم أدخل الحج عليه قبل طواف العمرة، فإنه يكون إيه؟ قارنا، يكون قارنا. الثالث الحج تمتعا، وهو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج هي إيه؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. وبعض العلماء يقول شوال وذو القعدة وعشر ذي الإيه؟ الحجة. فهذه أشهر الحج التي من اعتمر فيها عمرة كاملة ثم حل منها ثم حج أو شرع في الحج في اليوم الثامن يكون متمتعا. فمن حج في أي وقت من هذه الأشهر الثلاثة، فمن اعتمر في أي وقت فيها قبل الحج ثم شرع في الحج في يوم التروية يكون إيه؟ متمتعا. فالحج تمتعا أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ويحرم بالحج. وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الإيه؟ وذو الحجة. قال: وأما العمرة فواجبة على الراجح. شرع الآن في بيان حكم العمرة. وأما العمرة فواجبة على الراجح، فالحج واجب بالإجماع والعمرة واجبة على الراجح. وعندما نسمع كلمة على الراجح نعرف أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأن الراجح من أقوالهم أن العمرة واجبة مرة أيضا في العمر، مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وفي الحديث: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. رواه أصحاب السنن وهو صحيح. وهي أي العمرة جائزة في أي وقت من العام. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعتمر عن أبيه، فاستدل العلم بذلك على وجوب الإيه؟ وجوب العمرة كوجوب الحج. لكن وقع الخلاف في وجوب العمرة، وهي جائزة في أي وقت من العام، جائزة في أي وقت من العام. ووجوبهما، الضمير يعود على ماذا؟ الحج والعمرة. ووجوبهما إنما هو على المستطيع القادر. ومن هو المستطيع القادر؟ هو من يملك الزاد والراحلة، يعني الزاد الذي سيتزود به والزاد الذي سيتركه لأهله في رحلته، والراحلة يعني التي توصله إلى بيت الله الحرام، سواء كانت طائرة أو باخرة أو سيارة أو كذلك طبعا إيه؟ أو جمل أو سيرا على الأقدام إن استطاع أو نحو ذلك. والزاد طعامه وشرابه أو ثمنهما، والراحلة ما يوصله إلى البيت الحرام ويرده إلى بيته أو ثمن ذلك. ويزاد في حق المرأة وجود محرم لها معها. هذا هو الصواب في حق المرأة، أن المرأة التي ليس لها محرم أو لا تستطيع أن توفر محرما يسافر معها، هذه المرأة غير مستطيعة للحج. هذه المرأة غير مستطيعة وغير مطالبة بالإيه؟ بالحج ولا العمرة. فتحصيل المحرم للمرأة من الاستطاعة. والقول بجواز سفرها مع رفقة آمنة أو نحو ذلك، وإن كان موجودا في كلام أهل العلم، إلا أنه خلاف القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. إلا مع ذي محرم، هيقول لك المرأة تسافر في طائرة وأمن وكذا، هذا قول موجود ومعتبر، لكن يوجد في المسألة نص، يوجد في المسألة نص. وما عليها ألا تعتمر ولا تحج طالما أنها غير مستطيعة، ولم يكلفها الله رب العالمين بالحج ولا العمرة إلا مع ذي محرم. والمرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة تحتاج إلى رجل يكون معها يقضي لها حاجتها يحميها المقدمة السادسة قال: وينبغي على القادر المستطيع للحج والعمرة ثلاثة أمور. وينبغي على القادر المستطيع للحج والعمرة ثلاثة أمور. أولا التعجيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، أي قد يأتيه ما يشغله عن إيه؟ عن الحج، قد يأتيه ما يشغله عن الحج. رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث حسن. فليتعجل، هذا فعل أمر أو فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر وهو يفيد الوجوب، فليتعجل، فهو يفيد وجوب تعجيل الحج لمن استطاع إليه السبيل. ثانيا المتابعة والمداومة بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتابعة والمداومة بينهما بين إيه؟ الحج والعمرة. فكلما استطاع أن يحج فلا يحرم نفسه، لا يحرم نفسه كلما استطاع أن يعتمر، إن يسر الله له المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا، وفي لفظ أديموا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى من أراد أن يخرج من الفقر وأن يتوب الله عليه من ذنبه فليكثر من الحج والإيه؟ من الحج والعمرة. والحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن، هو حديث حسن. بعض الناس يقول مثلا الحج حجة الإسلام وربنا فتح عليه في المال مع أموال طائلة، يفضل يبني ويشتري يمين وشمال. يا أخي لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك، اعمل عمرة كل سنة، حج كل ثلاث سنين، كل خمس سنين، لا تحرم نفسك. فهذا الحديث حديث عظيم، ينفيان الفقر والذنوب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته إيه؟ أمه. هذا حديث عظيم أيضا. ثم نبه على شيء وقع في الحديث فقال: قدم نفي الفقر بالحج والعمرة على نفي الذنوب. يعني لماذا قال ينفيان الفقر والذنوب ولم يقل ينفيان الذنوب والفقر؟ قدم الفقر لرفع توهم الفقر بالمتابعة بينهما، لأنه قد يقول الإنسان لنفسه: إنني إذا تابعت بين الحج والعمرة افتقرت، صرت فقيرا. فقدمه لرفع توهم ذلك، ونفي الفقر يقتضي إثبات الغنى، ونفي الفقر يقتضي إثبات الغنى. وقد رأينا هذا في الناس، أنا أعرف بعض الناس كل سنة لازم يعمل عمرة وما اعرفش بيجيب فلوس منين. هو صنايع عادي، صنايع شغال صنع، والله انا اغبطه كل سنه، ده لو ما طلعش في السنه مرتين. يعني قال لي جاره كل فلوسه يبعتها على العمره، وعلى العمره كل فلوسه يطلع بها عمره او يروح يحج، والله سبحانه وتعالى يغنيه من فضله. والناس يتفاوتون في ذلك بحسب ما في قلوبهم من الايه؟ اليقين والايه؟ والايمان. ثالثا الوفود على البيت في كل خمسه اعوام للقادر المستطيع، لان هذا ايضا ورد في حديثه، يعني ان يحج او يرد او يفد على البيت معتمرا كل خمسه ايام، خمسه سنوات على الاقل للقادر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، وهذا يسمى حديثا إيه؟ ها؟ قدسيا أو حديثا إلهيا. إن عبدا صححت له جسما ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. يعني هذا عبد ايه؟ محروم، حرم نفسه من خير عظيم. ليه؟ صححت له جسما ووسعت عليه في المعيشة. ايه اللي مقعده هناك؟ لماذا لا يفد الى بيت الله ولو في كل خمسة اعوام مرة؟ سواء كان بحج أو إيه. والحديث رواه ابن حبان وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. السابع من المقدمات أو السابعة قال: وفضل الحج والعمرة سوى ما سبق كثير، ومنه قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، رواه مسلم. وقوله من أتى يشمل الحج والعمرة. ومن فضلهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. والحج والعمرة عن الغير، يعني لكي تحج أو تعتمر عن غيرك، عن أبيك، عن أمك، عن قريب لك، عن حبيب لك، مشروعان بشرطين، مشروعان بشرطين، أي ورد في الشريعة ما يدل على جوازهما وأنهما من الدين، أنه من الدين أن تحج أو تعتمر عن غيرك بشرطين: أن يكون هذا الغير ميتا أو عاجزا، أن يكون هذا الغير ميتا إيه؟ فإن كان حيا قادرا فلا يجوز أن ينوب عنه غيره في الحج ولا في الإيه؟ في العمر، فلا بد أن يكون ميتا أو عاجزا عن السفر. والشرط الثاني أن يكون الذي سيحج أو يعتمر عنه قد حج أو اعتمر عن نفسه أولا، فلا يصح له أن يحج عن غيره إلا إذا حج أولا عن إيه؟ عن نفسه. طبعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له، فقال: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال: أحجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن إيه؟ عن شبرمة، صديق له يحج عنه. المقدمة التاسعة. وأما أركانهما وواجباتهما فنذكرها هنا إجمالا للإلمام بالمناسك إجمالا، يعني نذكرها إجمالا ثم يفصل فيها إن شاء الله. فأما الحج فأركانه أربعة، أركان الحج أربعة، وواجباته ست. أركان الحج كم؟ أربعة، وواجباته ست. تلك عشرة إيه؟ كاملة. تلك عشرة كاملة. هو هذا الأخ الفاضل فتح الله عليه في الكتابة، وعلى صغر سنه له منظومات كثيرة في العلم، وقل علم أو فن إلا وتجد له فيه منظومة أو أكثر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحسبه أديبا من أدباء أهل السنة والجماعة حفظه الله. تابعوا قناته، قناته على تليجرام أو أي حاجة من الحاجات، أبو سفيان عمرو سادات. فأما الحج فأركانه أربعة وواجباته ست، تلك عشرة كاملة، وما سواها مستحب. أركان الحج احفظ معي، لأن هذه الأركان أهم شيء في الإيه؟ في الحج. الإحرام، والإحرام مش اللي أنت تلبس الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك، ليس الإحرام أن تلبس الإزار والرداء، هذا يترتب على الإحرام محظورات الإيه؟ الإحرام. لكن الإحرام نية الدخول في النسك، أن تنوي أنك دخلت في النسك سواء كان حج أو إيه؟ عمرة، ثم تقول ذكرا يبين هذه النية، يعني ليس هذا الذكر تلفظا بالنية، هذا ذكر بعد النية، ذكر يقال بعد الدخول، بعد نية الدخول في الإيه؟ في النسك، لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم إيه؟ عمرة. أركان الحج: الإحرام والوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وطواف الإفاضة يوم العاشر سبعا، يعني سبع مرات، والسعي بين الصفا والمروة سبعا. دي أربعة إيه؟ أركان، أربعة أركان. الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والإفاضة في اليوم العاشر والسعي بين الصفا والصفا والإيه والمروة. وأما واجبات الحج فست: الإحرام من الميقات. وما الفرق هذه وبين هذه وبين الركن من ذلك؟ احنا قلنا أول ركن إيه؟ الإحرام نفسه، كونه من الميقات واجب. الإحرام ركن لا يصح الحج بدونه أبدا، وكون هذا الإحرام من الميقات واجب. طب إيه الفرق؟ لو ترك الإحرام من الميقات كان عليه دم، يعني الأصل أن يرجع يحرم من الميقات، فإن لم يستطع كان عليه دم. أما إن ترك الإحرام فسد إيه؟ حج. واضح؟ يبقى الإحرام ركن وكونه من الميقات. ميقات أهل مصر إيه؟ من عارف؟ من أحرم من مكان اسمه إيه؟ اللي هي إيه؟ رابع، صح كده؟ اللي هي اسمها إيه دلوقتي؟ رابع، ميقات أهل مصر. فالإحرام ركن وكونه من الميقات، أول ميقات تمر عليه في أي مكان كنت، أول ميقات تمر عليه لابد أن تحرم. فإذا تركت الإحرام من الميقات وأحرمت بعد الميقات، إما أن ترجع إلى الميقات فتحرم. طبعا هيقول للراجل بتاع الطيارة لف ورك. لا طبعا، يبقى كده عليه دم خلاص، الا اذا كان هو بقى راكب ناقه بقى هو سيد الايه سيد الموقف يرجع تاني. يبقى اذا نفرق بين الركن والواجب. الاحرام ايه؟ ركن. طب ايه الواجب متعلق بالاحرام؟ كونه من الايه؟ من الميقات. محظورات الاحرام ستاتي وحدها. لا، دي محظورات الاحرام، دي حاجه تانية. الإحرام نية الدخول في النسك. واجبات الحج: الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر، والمبيت بمنى أيام التشريق وهي أيام الحادي والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ورمي الجمرات والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وطواف الوداع سبعة. تاني: الإحرام من الميقات والمبيت بالمزدلفة ليلة العاشر، والمبيت بمنى أيام التشريق، ورمي الجمرات، والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وطواف الوداع سبعة. نجردها: الإحرام من الميقات، المبيت بالمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. طواف الإيه؟ الوداع. فهذه ستة واجبات. فأركان الحج أربعة وواجباته ست. وأما العمرة فأركانها ثلاثة ولها واجبان، فهذه خمسة وما سواها مستحب. أركان العمرة: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والايه والمروه. فهذه ثلاثه، اركان العمره ثلاثه ولها واجبان: اركان العمره الاحرام وطواف السعي. احرام وطواف ايه؟ وسعي. والواجبان: الاحرام من الميقات، والحلق او التقصير، والحلق افضل، والحلق او التقصير، والحلق ايه؟ افضل. من ترك ركنا وجب عليه ان ياتي به، ويستثنى من ذلك ركنان: الإحرام، فمن ترك الإحرام لم ينعقد حجه ولا عمرته، ما دخلش أصلا في الإيه؟ في الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلم ينوي أصلا. الوقوف بعرفة: من فاته فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، رواه أصحاب السنن وهو صحيح. ما هو وقت الوقوف بعرفة؟ من ظهر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من إيه؟ من ذي الحجة. تاني: وقت الوقوف بعرفة من ظهر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر. ومن ترك واجبا فعليه دم شاة أو سبع ناقة أو سبع بقرة، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ، رواه الإمام مالك بن أنس في الموطأ. فمن ترك ركنا وجب الإتيان به، إلا الإحرام فسد حجه، لم ينعقد، لم ينعقد أصلا. وإلا الوقوف بعرفة، وإلا الوقوف بعرفة، لأن من فاته فاته الحج. ومن ترك واجبا فعليه دم، فعليه دم. ثانيا ذكر الأيام التسعة. أولا يوم السفر، قال وفقه الله: أخي الحاج، عليك بالتوبة النصوح من جميع الذنوب ورد المظالم إلى أهلها قبل السفر، وتوصي أهلك بما يرضي الله. هذا أول شيء تبدأ به، التوبة بين يدي هذا الطاع العظيم. عليك بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ومن التوبة إذا كان الذنب متعلقا بالمظالم أن ترد المظالم إلى أهلها قبل السفر، فترد الأموال إن كنت أخذت مالا من أحد أو أمانة أو شيئا، وتستحل من وقعت في عرضه إن تيسر ذلك، وتوصي أهلك بما يرضي الله تعالى، بما يرضي الله تعالى من التمسك بالدين وتقوى الله سبحانه وتعالى، والتمسك بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تأخذ ما يكفيك من الزاد والمال. ما تقولش أنا رايح بقى هناك تترك الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، أن تأخذ ما يكفيك من الزاد والإيه والمال، وتترك للأهل ما يكفيهم أيضا. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني لا يأخذون زادا، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه البخاري. قال: وتخير لنفقة الحج والعمرة أطيب المال، المال الخالص الحلال الذي ليس فيه شريبة حرام إن استطعت، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال: ومع المحافظة، مع المحافظة على الصلوات والذكر وكثرة الدعاء واجتناب الغيبة والنميمة، فإنك خرجت تطلب الأجر، وتطلب زكاة نفسك، وتطلب تطهيرها من الذنوب، فعليك أن تكون على أكمل الأحوال من ذكر الله والمحافظة على الصلوات، وأن تجتنب الغيبة، وأن تجتنب النميمة، وكل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن استطعت أن تسافر يوم الخميس فحسن. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يسافر يوم الخميس. وهذا حديث ثابت صحيح، فإنه كان يفضل صلوات الله وسلامه عليه السفر يوم الخميس إن استطعت، إن استطعت. وحبذ أن يكون بالليل، وحبذ أن يكون بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، الدلجة يعني السير ليلا، فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، فإن الأرض تطوى بالليل، أي لا يشعر المسافر بالوقت حال سفره ليلا، ما لا تطوى بالنهار، أخرجه الإمام أحمد، وهو حديث ثابت صحيح. قال: ويستحب لك أن تصلي ركعتين قبل الخروج إلى السفر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء. والحديث سلكه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال: ثم ودع أهلك وأحبابك، أن تقول لهم، أن يقول لك، أن يقول لك الأهل والأحباب: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي نجعلها وديعة عند من لا تضيع ودائعه، يقول الأهل تلك الكلمات للمسافر. نستودع الله، أي نجعل هذه الأشياء وديعة عند الله، دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول للرجل إذا أراد سفرا، يقول له أن ادن مني، أي اقترب، أودعك، أن ادن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وتقول أنت أيها المسافر لمن يودعك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله أي أجعلكم وديعة عند الله الذي لا تضيع ودائعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف، أي لمن يتركه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حسنه الشيخ الألباني في الكلم الطيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ثم إذا ركبت السيارة أو السفينة أو الطائرة تقول دعاء الركوب. فعن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه وأتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله. يعني وانت بتطلع الطائرة أو الباخرة تقول إيه؟ بسم الله. فلما استوى على ظهرها، جلست فيها على الدابة، على ظهر الدابة، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى الذكر كامل إيه؟ وأنت بتصعد تقول إيه؟ بسم الله. تستوي جالسا في الطائرة تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم مال إلى أحد شقيه فضحك، يعني أمير المؤمنين علي، قال فقلت يا أمير المؤمنين ما يضحكك؟ قال إني كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلفه على الدابة، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت، فسألته كما سألتني ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال إن الله لا يعجب إلى العبد إذا قال لا إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال يعني الله، عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب، عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. قال ثم تدعو بدعاء السفر. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ دعاء الاستواء على إيه؟ على الدابة. دعاء السفر كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ينبغي المسلم أن يحفظ هذه الأذكار النبوية ليكون متأسيا بسيد البرية صلوات الله وسلامه عليه. وإذا رجع قال هم وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال وتكبر عند كل صعود ومرتفع، تكبر عند كل صعود ومرتفع، وتسبح مع كل هبوط ومنخفض. يعني إذا صعدت شيئا تقول الله إيه أكبر، وإذا نزلت تقول سبحان الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وإذا نزلت منزلا من مكانا واسعا فضاء فلات من الأرض، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فعن خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعند مغادرتك للمكان صل ركعتين، أي مكان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني أي مكان تنزل فيه استراحة مثلا، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين. إلا ودعه إيه؟ بركعتين، لأن الأرض تشهد بما فعل العبد عليها، فيترك فيها أثرا صلاة ركعتين. رواه ابن خزيمة والحاكم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، وتلبس الثياب الشرعي المرعي الساتر الفضفاض. شايف تلاقي الست مسافرة، الحاجة راحة تحج ولابسة إيه؟ ملعلط، حتى فضي وذهبيات وحاجات كده إيه؟ بتلمع وهي مسافرة. إيه الأنوار دي يا حاج؟ ينفعش ثياب الزينة أو الملفت، لا صح في أي مكان، حتى لو كان في الإيه؟ في الحج. المشهور عندنا ان المراه تلبس ابيض فابيض، لا، المراه تلبس ثيابها العاديه التي لا تصف ولا تشف ولا تلفت الانظار. واضح؟ ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم منها، وتلبس الثياب الشرعيه المرعيه الساتر الفضفاض مع عدم مزاحمه الرجال ونحو ذلك من المنكرات. تيجي عند الحجر الاسود وتلاقي واحده بتنط من فوق الرجال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني في أسماء الذين سيخرجون في الجهاد. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. يعني منع الرجل من الجهاد بعدما اكتتب فيه، وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم، ولا يفرق بين كبيرة ولا صغيرة، رفقة وغير رفقة. وإن كان هذا القول موجود، إن كان هذا القول موجود في كلام أهل العلم، مع المحافظة على الصلوات المفروضات. واعلم أن المسافر الجمع والقصر. نقف ها هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة يوم الأحد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا وإياكم حج بيتنا الحرام، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.